أما القرآن الكريم معاشر المسلمين فهو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، متحدا به لأنه معجز، ثم متعبد به يعني بتلاوته، لأن المرأة يقرأ به في الصلاة، ولا تصح الصلاة من دون تلاوة القرآن الكريم إلا لمن كان جاهلا باللسان العربي لا يعرف شيئا من كتاب الله عز وجل. ثم القرآن كفينا إثباته، فهو المنقول بالتواتر يعني نقله جمع عن جمع إلينا، بما تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. وأتوقف هنا قليلا، فإذا كان القرآن هو كلام الله لفظا، يعني القرآن كل ما ورد فيه من لفظ هو لله سبحانه وتعالى، فكيف يقول الناس أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى؟ كلمة المعنى هنا هي الإشكالية التي أريد أن أتوقف معها، لأن هذه فائدة يجب أن نقيدها. أما كون القرآن كلام الله لفظا ومعنى فالمثال يوضحه، بمعنى أن فرعون تكلم، والحق سبحانه وتعالى مثلا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وقال فرعون يا هامان. هل كان فرعون يتكلم باللغة العربية؟ إن فرعون يتكلم باللغة الهيروغليفية مثلا. ثم إن فرعون لو كان هذا كلامه فعلا لكان معجزا، فالذي حصل أن الله سبحانه وتعالى نقل لنا المعنى الذي تكلم به فرعون، ولله المثل الأعلى كما ينقل الترجمان الكلام. فهذا معناه أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى. ثم يأتي الحديث النبوي، وهو كل قول كل فعل كل صفة كل تقرير أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سكت عنه لأنه لا يتصور أن يسكت صلى الله عليه وسلم عن باطل. ثم يكون الحديث القدسي، والكلمة القدسي مأخوذة من قدس أو قدس، ومعناها الطهر، ولذلك يقال الأرض المقدسة. والله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وصفاته، ينسب إليه الحديث القدسي. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق جبريل عليه السلام أو في نومه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني ربي الليلة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي في روعه يعني في نفسه، كما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وحتى تستوفي رزقها، هكذا نفث الله سبحانه وتعالى أو ألقى في روعه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولكن الفارق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي معناه من عند الله، ثم أوكل الله عز وجل صياغة اللفظ أو صياغة النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله هو بطريقته، كما أن الحديث القدسي لا يتعبد به وليس متحدا به كالقرآن الكريم. اليوم أتوقف مع واحدة من الروايات التي أتت من تلكم الأحاديث القدسية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث قال عنه الأئمة إنه أشرف حديث لأهل الشام، وذلك أن الصحابي الذي رواه وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان قد دخل مسجد دمشق ثم حدث بهذا الحديث، فسمعه أهل دمشق، ولذلك يقال أنه مسلسل بالدمشقيين، يعني معظم رواته من أهل دمشق. ولشدة ما في هذا الحديث من المعاني ولروعة ما فيه من المعاني، كان أبو إدريس الخولاني وهو التابعي، يعني من رأى الصحابي ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه. حديث لفظ، حديث سهل الألفاظ، ثم إنه أيضا تتداوله الألسنة، كما أنه مروي عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أتوقف مع هذا الحديث اليوم معاشر المسلمين لنستخرج بعض الفوائد منه. الحديث كما قلت رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة ولهواة الأرقام، هو برقم 2577، وفي هذا الحديث بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو الحديث معاشر المسلمين، ونأخذه رويدا رويدا. أول ما فيه أنك تستطيع أن تثبت صفة الكلام لله عز وجل. الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام يليق بكماله وجلاله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، ويوم القيامة هو عز وجل الذي يتكلم بكلام يسمعه من قرب كمن بعد، لأن الله عز وجل إذا اشتركنا معه في الصفة، الله قال عن ذاته ليس عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت إذا تكلمت حتى يسمعك من في آخر الصفوف لابد من مكبر الصوت، أما ربك عز وجل لأنه ليس مثلك وأنت لست مثله، فهو سبحانه وتعالى إذا تكلم يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، وإنما يتكلم بكلام يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى متى شاء. وهو الذي قال: وكلم الله موسى تكليما، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى: وما تلك بيمينك يا موسى، إنني أنا الله، إلى غير هذه النصوص. ومن بعدها ترى الحق تبارك وتعالى أول ما يتكلم في هذا الحديث يقول: يا عبادي، ينادي عليهم ولم يسأله أحد منهم. هذا لطف منه سبحانه وتعالى بعباده، أنه يدعوهم إليه قبل أن يسألوه. وهنا تدخل الطمأنينة والسكينة في قلوب العباد، في قلوب الذين آمنوا به سبحانه وتعالى، لأنهم يرون أن ربهم عز وجل خلقهم ليتربحوا عليه لا ليتربحه عليهم، وأنه رحيم رؤوف بهم عز وجل. فإن كان علمه قد وسع كل شيء فرحمته وسعت كل شيء. بدأ كتابه بالرحمة سبحانه وتعالى لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه عز وجل يقول: يا عبادي، ليثبت أن الجميع واقع تحت العبودية، سواء كانت هذه العبودية شرعا أو قدرا، بمعنى أن العبد المستجيب لله من المؤمنين هو عبد الله حقا، وأما الكافر فإنه واقع تحت العبودية بالقهر أيضا لا يستطيع أن يخرج منها. ثم إن الله عز وجل ينادي عباده، ينادي خلقه بأشرف صفة يمكن أن ينادى بها نبي من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصفهم بالعبودية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، قال تبارك وتعالى في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كل هذا يدل على أن العبودية هي أشرف المقامات على الإطلاق. فإذا ناداك سبحانه وتعالى بهذا النداء الشريف متحببا إليك، فلا بد أن تنتبه إلى ما سيتلى عليك من قوله، سواء كان في الكتاب يعني في القرآن أو في السنة المطهرة، لأن الغرض من النداء أصلا أن ينتبه المنادى إلى ما يمليه عليه المنادي. فإذا ما انتبه رأى أن ربه سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ما حرمه الله سبحانه وتعالى هنا ليدل الدليل على أن الله عز وجل هو المشرع، هو المحل، هو المحرم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يحرم هنا الظلم فيبدأ بنفسه فيقول: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. الله عز وجل هنا يريد أن يقول لكل من يربي الناس، لكل من يتصدى لتعليم الناس: إذا أردت أن تنهى الناس عن شيء فابدأ بنفسك أولا، لأن هذا سيكون أوقع بعد ذلك في اتباع الناس لك، وسيكون أوقع بعد ذلك في طاعة الناس لك. وأرى أن الحسن البصري رحمه الله كان قد جاءه عبد من عبيد البصرة من المماليك من الرقيق، في وقت كان الناس يباعون ويشترون فيه، فقال: إني أريدك أن تخطب خطبة للناس أو أن تعظهم وعظا في إحدى دروسك بأن يقوموا بإعتاق العبيد أو بعتق العبيد. فقال له: أفعل إن شاء الله. وبعد شهر كامل أو يزيد إذا بالحسن البصري يقوم، فخطب خطبة فقام الناس وقد أعتقوا عبيدهم. فجاءه هذا العبد بعدما أعتق فقال: لما تأخرت؟ قال: انتظرت حتى اشتريت عبدا ثم أعتقته بعد ذلك، ليكون الكلام أوقع في نفوس الناس وليكون صادقا معهم. هذا معنى كلامه رحمه الله. ولكن إذا توقفنا هنا، هل كل ما حرمه الله على نفسه حرمه على العباد؟ وهل كل ما حرمه الله على العباد حرمه على نفسه سبحانه وتعالى؟ يرد على هذا بأن الله عز وجل حرم أمورا على نفسه وحرمها على البشر، كالظلم مثلا المذكور هنا، ثم إنه عز وجل حرم على نفسه أمورا هي نقص في حقه ولكنها في حق العباد من الضروريات. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة يعني نومة بسيطة، ولا نوم يعني لا ينام. فهو سبحانه وتعالى حرم هذا على نفسه ولم يحرمه على البشر. قال: يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى لا يأكل فتنزه عن ذلك، أما العباد فمحتاجين إلى هذا، محتاجون إلى هذا. ثم يبقى بعد ذلك القسم الثالث، وهو ما حرمه الله عز وجل على العباد ولم يحرمه على نفسه، لأنها في حق العباد ذنب وفي حق الله سبحانه وتعالى كمال. فحرم التجبر على العباد وسمى نفسه جبارا حتى يقهر جبابرة الأرض، ثم إنه حرم المن على العباد وسمى نفسه منان، لأن المنان إذا ذكر العباد بما قد أعطاهم ومن به عليهم يعودون إلى صوابهم وإلى رشدهم ويثوبون إلى أنفسهم. حرم الكبر على عباده وسمى نفسه المتكبر لتثبت صفة الكبر له سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الأمور. لكن هنا ماذا حرم الله عز وجل؟ حرم سبحانه وتعالى الظلم، حرمه بطريقة عجيبة. أولا قال: يا عبادي إني، وإن تفيد التأكيد التوكيد اليقين من التحريم. ثم قال: حرمت. ولفظ التحريم هو الأشد والأوقع والأكثر تشديدا في مسألة التحريم والمنع والحظر. حرمت عليكم الميتة مثلا، يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى. ثم إنه عز وجل قال: حرمت الظلم بالألف واللام، لأن الألف واللام هنا لو أنك حذفتها تستطيع أن تضع كلمة كل، وهي ما تسمى في اللغة بأل الجنسية، تستغرق كل أنواع الظلم، كافة أشكاله وصفاته وهيئاته. يعني لا ترد على الظالم بظلم، لا ترد على المنكر بظلم، لا تبدأ بالظلم، هكذا كل أشكال الظلم وأنواعه كما سنرى. حرمه على نفسه ثم وجعلته محرما بينكم، شدد كرر الأمر، ثم قال: فلا تظالموا، يعني نهى سبحانه وتعالى عن الظلم. إن الله تبارك وتعالى تعالى لا يحرم شيئا إلا إن كان ممكنا، أما المستحيل فلماذا يحرمه وهو محال أصلا لا يقع. ولذلك بدأ بالتحريم على نفسه ولم يقل سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي ولن أظلم، لا، وإنما قال حرمت الظلم على نفسي، وقال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لأن العباد قد يفعلون المحرم الذي يمكنهم فعله، كما حرم الخمر ويمكنهم شربها فإذا بهم يستحلونها، كما حرم سبحانه وتعالى الكذب وبعضهم يستحله ويجعله رزقه، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله عز وجل قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. إذن هو سبحانه وتعالى نفى الظلم وأثبت العدل لنفسه سبحانه وتعالى. ساعة قال إن ربي على صراط مستقيم، وساعة قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة هي النملة الصغيرة أو صغير النملة حتى، وهي أبسط الأشياء وزنا في هذا الوجود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا هو العدل المطلق. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث أحمد المروي عن ابن مسعود بأسانيد مختلف فيها وفي بعضها انقطاع، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه قال عدل في قضاؤك، أي لا يقع القضاء إلا إذا كان العدل مقرونا به. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العباد، ولذلك لما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا فيه رد على الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى في قدره، الذين إذا أصابتهم مصيبة لم يقولوا كما يقول الصالحون إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن يقولون لما أصبتني بهذا يا رب، أو لما فعل بي هذا يا رب، ويعترض على قدر الله ولا يصبر ولا يرضى، والرضا مستراح العابدين. أذكر أن أحد الدعاة يوما كتب قصة قصيرة وعلى قصرها إلا أنها مفيدة، قال رحمه الله أو حفظه الله، قال إن رجلا كان قد افتتح دكانا وكان تاجرا معروفا بالأمانة وبأدائها، وكان رجلا معروفا بالإحسان إلى الناس، مشهورا بالتقى وأداء العبادات في وقتها. قال وبينما هو أمام دكانه هذا يوما من الأيام إذ جاءته رصاصة فدخلت إلى جسده فأصيب بالشلل التام، فوقف الناس يقولون هذه رصاصة طائشة، فقال قلت في نفسي إنه لا يوجد في قاموس القدر شيء اسمه طائش، بل قال الحق تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ومرت بعض الشهور ثم جاءني أحد جيران هذا الرجل وكان صاحب سره، فقال أتدري هذا الرجل الذي دخلت الرصاصة إلى رجله فأصابته بالشلل؟ قال نعم. قال إن له أخا توفي منذ فترة من الزمان وكان قيما يعني وصيا على أموال أولاده، ثم إنه رد هذه الأموال ولكنه احتجز 20,000 لم يردها، ولما جاء الأولاد يطلبون هذا المال ردهم، وكانوا لا يستطيعون أن يقفوا أمامه ولا أن يصمدوا في وجهه فانكسروا ودعوا عليه. قال فتيقنت يومها أن هذه الرصاصة كانت جزاء وفاقا لمنعه هذا المال. لا يوجد في العالم أبدا ما يسمى بالفعل الطائش، لأن الذي دبر وقدر والذي أجرى القدر فجعله قضاء بعد التقدير هو الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل عزل، يعني لا يقول إلا صدقا ولا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، فكل فعله سبحانه وتعالى فيه حكمة. إذا نسأل الآن معاشر المسلمين، الله عز وجل حرم الظلم، فلماذا حرمه؟ لأن الظلم فساد لا مصلحة فيه، والله لا يحب الفساد. فما هو الظلم؟ ما تعريفه؟ قال العلماء الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقال بعضهم هو الاعتداء على حق الغير بدون إذنه، وقال البعض بل هو مؤاخذة الناس بعقوبة غيرهم، وقال البعض بل هو مجاوزة الحد، أن يجاوز الإنسان الحد. التعريفات الأربعة كلها نزه الحق سبحانه وتعالى عنها، فالله عز وجل مالك الكون كله، وهو الذي إن وضع شيئا وضعه في موضعه، قدر ودبر سبحانه وتعالى كل شيء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. هذه الأمور معروفة معلومة، الناس يرونها في الطبيعة. ثم إنه سبحانه وتعالى لا يأخذ أحدا بجريرة أحد، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله عز وجل منزه عن هذا تماما، لكن العباد هم من يفعلون هذا عياذا بالله والياذا. أما أنواع الظلم فقد جمعها حديث عائشة بإسناد ضعيف، وحديث أنس بإسناد حسن عند البزار وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دواوين الظلم، يعني أنواع الظلم، ثلاثة: فديوان، يعني نوع لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به، يعني لا يهتم به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وهذا قوله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لأن المشرك ماذا فعل معاشر المسلمين؟ وضع الشيء في غير موضعه، جعل الرب مكان المربوب، وجعل المعبود مكان العبد، هكذا كانت أموره. ولذلك قال رب العالمين في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى له ولا يدخله الجنة، وقد حرم الجنة على الكافرين سبحانه وتعالى. ولو كان أحد أولى بالجنة من الكفار ممن كانت لهم مواقف مشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمه أبو طالب، ولكن أبا طالب مات على الكفر فلا يستحق الجنة. نعم يخفف عنه العذاب بعض الشيء، ولكن أن يخرج من النار إلى الجنة هذا محال، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين. ثم يكون بعد ذلك الظلم الذي لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد لنفسه، أن يقصر في ساعات نومه، أن يتنازل عن جزء من ماله وميراثه ليحقن دماء، أو ليحل مشكلة، أو ليخرج من ورطة. هذا ما لا يعبأ الله تبارك وتعالى به، لأنه بين العبد وبين نفسه، لا ترتب عليه أي ضرر. ولكن الظلم الذي لا يتركه رب العالمين هو ظلم العباد لبعضهم البعض، هذا ديوان لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيئا. ولذلك اسمع إلى هذه القاعدة واحفظها كما تحفظ اسمك: الحق سبحانه وتعالى جعل حقوق العباد مبنية على المشاححة، أما حقوقه سبحانه فمبنية على المسامحة. نفسر هذا بمعنى أن بعض الناس ينخدع ببعض النصوص، النص في ذاته ليس بخادع، ولكن الفهم هو الخادع. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يوم عاشوراء يحتسب على الله أن يغفر سنة ماضية وسنة مستقبلية، ويوم عرفة يغفر سنة ماضية. وكذلك صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه في حقوق الله سبحانه وتعالى، أما في حقوق العباد فلا بد إما من أن تؤدي الحق وإما من المسامحة. لكن أنك إن لم تؤدي الحق ولم يسامحك صاحب الحق فهذا يجعلك مندرجا تحت حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة كما في صحيح مسلم: ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقع في هذا. فما تكون العاقبة؟ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار بعد ذلك، لأنه لم يستحل العباد، ولأنه لم يؤدي الحقوق، ولأنه لم يسامح. أما حق الله فإنه يسامح فيه سبحانه وتعالى، أما حق العبد فلا بد من استيفاء هذه الحقوق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد ليوم المعاد العدوان على العباد. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لأن تلقى الله يوم القيامة بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله. فإن سفيان لم يكن يعيش أيامنا هذه، ولو عاش أيامنا لقل 7 مليون أو 7 مليار أو 7 تريليون ذنب فيما بينه وبين الله، أفضل من أن يأتي بذنب فيما بينه وبين العباد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده إلا بعد أن تستوفى الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، والقرناء هي التي لها قرن. حتى هذه الحيوانات، حتى هذه التي بلا عقول، التي بلا وظيفة في هذه الحياة إلا من تسبيح الله عز وجل، ثم هي مسخرة، يستوفى منها يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن المؤمنين لما يمرون على الصراط يوم القيامة، إذا بهم يمرون على قنطرة ثانية لا يجوزها أحد إلا بعد أن تستوفى الحقوق من بعضها البعض. هذا أمر لا يتركه الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال معاشر المسلمين. ولذلك لابد أن تستحل نفسك من المظالم، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. وأنت أدرى مني وأعلم بحديث ابن عباس في الصحيحين، لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن فقال: وإياك وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية أخرى: يرفعها الله على الغمام، يعني على السحاب، ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. وفي رواية أخرى أن دعوة المظلوم مستجابة، فإن كان فاسقا ففسقه على نفسه. في كل الأحوال دعوة المظلوم مجابة يا معاشر المسلمين. ولذلك الأصل في المسلم أنه لا يظلم ولا يظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين محذرا. والله سبحانه وتعالى حذر الظالم، قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربما الظالم في يوم من الأيام يرى نفسه يرتفع وكرسي تتوطد أقدامه في الأرض، ولكن لا يدري ماذا سيفعل الله به. انظر ماذا فعل الله بفرعون، ماذا فعل الله بقارون، ماذا فعل الله بالنمرود، بهامان، بكل ظالم مذكور في القرآن. إن الله كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، موجع شديد. الظالم لا يستطيع أن يفلت من يد ربك سبحانه وتعالى، ولا من العقوبة المضروبة عليه. وكذلك أعوان الظالمين، لأن من أعان ظالما سلطه الله تبارك وتعالى عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وانظر إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا هذا الحوار في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين، يعني ينظرون هكذا، لا يريد أحدهم أن يرفع نظره، منتظرا العقوبة التي ستحل به والتي ستقع عليه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هكذا أخبر سبحانه وتعالى إلى آخر هذه السورة. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ويضل الله الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا كله وارد في شأن هؤلاء، كأنه لم يكن في الدنيا ذنب أقبح من الظلم، كما ترى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبشع الظلم في أعين الناس لئلا يقدم أحد عليه. ولو كان الظلم معاشر المسلمين من المآثر والمفاخر فاتصف به ربك ولسمى به نفسه، ولكنه سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك تنزها كبيرا. وقبل أن أغادر هذه الجزئية أذكر لحضراتكم بعض الصور التي يتضح منها عاقبة الظالمين وكيف أن الحق سبحانه وتعالى يستوفي الحقوق منهم بكافة الأشكال الثلاثة التي ذكرناها. انظر إلى آزر، وهو والد إبراهيم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ يعني كاره أنت لآلهتي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ثم ماذا يحدث؟ قال إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يعني بأبيه لأنه مات على الكفر، وإنه قد ظل يستغفر له حتى تبين له أنه من الكفار، فسكت وكف عن الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، كما قال الحق سبحانه وتعالى. الآن يوم القيامة، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي آزر يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، وجوه يومئذ عليها غبرة، تراب غبار نعوذ بالله، ترهقها قترة. القتر هو الذي يكون فوق القدر إذا غلى، يتجمع وسخ الماء مسودا بلون التراب. ثم يراه إبراهيم عليه السلام فيقول: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك أبدا. فيذهب إبراهيم إلى ربه عز وجل فيقول: أي رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول: انظر ما تحت رجليك. فإذا هو بذيخ متلطخ في دمائه، يعني بضبع متلطخ في دمائه، فيؤخذ بقوائمه الأربع ثم يلقى في النار. لماذا يمسخ؟ يعني يشوه خلقته إلى ضبع، لأن الضبع فيه ميل، وهو كان مائلا عن الحق، والجزاء من جنس العمل. ولأن الضبع أنتن الحيوانات، يأكل الميتة ويأكل ما لا تأكله الحيوانات الأخرى. وكذلك آزر مات على الكفر منتنا والعياذ بالله. ولأن الضبع أحمق، ومن حماقة آزر أنه لم يطع ولده رغم أنه يعلم أنه من الصادقين. اسمع إلى هذه الأخرى، عبد الله بن قمئة، ذلك الرجل الذي ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في يوم أحد ضربة بالسيف شديدة، حتى دخلت زر المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى كسرت رباعيته وسالت الدماء من رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يستطع أحد أن يوقف هذه الدماء إلا الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لما أحرقت حصيرا ووضعته على جبينه صلى الله عليه وسلم فسكنت الدماء. عبد الله بن قمئة هذا قال لرسول الله: خذها يا محمد وأنا ابن قمئة. قال: أقمأك الله، أقمأك الله، يعني جعلك حقيرا ذليلا صاغرا مهينا. فكيف كان الجزاء معاشر المسلمين؟ بينما هو متبختر بين الناس يقول: أنا الذي ضربت محمدا، أنا فعلت به كذا وكذا. وإذا به يرعى غنمه على قمة جبل، فجاء تيس فضربه فأسقطه من فوق الجبل فتقطع إلى أجزاء. انظر إلى هذا البطل، يقتله تيس من التيس، فأقمأه رب العالمين. والجزاء من جنس العمل. الزنيرة تلك المسلمة الطيبة الطاهرة التي كانت أمة من الإماء بمكة، علمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما تأخرت عن الجواب، وشهدت شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أسلمت علمت سيدتها فجاءت بها وسلطت الجواري عليها، فرحنا يضربنها بالأحذية والمراكيب على رأسها حتى ذهب بصرها فعميت. فكانت إذا عطشت قالت: اسقوني. فقالوا لها: ادعي ربك ورب محمد لعله أن يستجيب لك. فإذا بها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلة إياه أن يرد عليها بصرها، فرد الله تبارك وتعالى عليها بصرها. فكان ما كان أن سيدتها التي أمرت بتعذيبها أصابها صداع، فكانت لا تنتهي إلا إذا ضربت بالنعال بالمراكيب بالقباقيب، ثم إنها بعد ذلك عميت ولا زالت عمياء حتى لقيت الله سبحانه وتعالى، ينتظرها العذاب الشديد. والجزاء من جنس العمل. في الستينات من هذا القرن معاشر المسلمين، كانت رائحة الشيوعية تفوح في كل مكان في مصر، حتى أن بعضهم كان يجاهر بنكران وجود الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل في المجلة العربية أنه في كلية الزراعة وفي جامعة عين شمس وقف أحدهم يقول: إن كان الله موجودا فليمتني بعد ساعة. وراحت العقارب تدور وراء بعضها البعض، ومرت الساعة ولم يحدث له شيء. فقال أرأيتم لو كان الله موجودا لقتلني، لو كان الله موجودا لأماتني. وبدأ الشك يتسلل ويتسرب إلى بعض القلوب، ولكن ربك ما كان ليغفل عن الظالمين. عاد هذا يتبختر يتمطى يمشي المطيطاء. فلما عاد إلى داره وجهز طعام الغداء ذهب يغسل يديه فمات على الحوض. ثم أخذ بعد ذلك فكتب في التقرير الطبي في شهادة وفاته من مكتب الصحة أنه مات بسبب أن نقطة ماء دخلت في أذنه. أتعلمون أن الحيوان الذي يموت إذا دخل الماء في أذنه هو الحمار؟ أبى الله إلا أن يموت كما يموت الحمار، جزاء وفاقا. هذا ظلم، هذا كفر، هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى، كما فعلها أتاتورك ذلك الجنرال الكبير الذي ذهب فأسقط الخلافة الإسلامية، والذي جعل الأذان بالتركية لا بالعربية، وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا ويقول انظروا إلى محمد، كتب اسمه في الأذان حتى يقوله الناس، وكان يحول المساجد إلى متاحف وأظلم عباد الله، وكانت رائحة الشذوذ تفوح من مجالسه، يلبس الخدام الذكور ملابس الإناث ويلبس الإناث ملابس الذكور، ثم إنه كان يختطف النساء ويغتصبهن حتى البنات الصغار. فوصل الأمر به إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أخافه في حياته وقتله الله عز وجل شر قتله. أما ساعة أخافه في حياته فقد حدث الآتي: بينما هو في اجتماع مع وزرائه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ سمع شيئا فخاف وارتعب وخبأوه، فما كان هذا الذي خاف منه جيشا من الجيوش، ولا كانت عصابة من العصابات، وإنما كان رجل يسير ببعض الأغنام، فخاف من وقع صوت الأغنام على الأرض، أخافه ربه. ثم إنه بعد ذلك ابتليه الله سبحانه وتعالى في قصره بما؟ بنمل أحمر. هذا النمل صمتوا عليه كل المبيدات فلم يستطيعوا، حتى جاءوا بالبوارج الحربية من كل ميناء ليقتلوا هذا النمل في قصر أتاتورك، فلم يستطع. ثم بعدها أماته الله سبحانه وتعالى بأن أمرضه بمرض بسيط يعرفه من يفكر أصلا أن يدخل كلية الطب، يعرفه حتى الذي يعمل في المستشفيات، مرض الاستسقاء الذي يأتي عند الكبد. وحار الأطباء في مرضه فلم يستطع أحد أن يشخصه، وظل يقول لو سقيتموني ماء الأنهار كلها لظلمت عطشان، حتى قتله الله سبحانه وتعالى هذه القتلة جزاء وفاقا على ما فعل. وبدل حمزة البسيوني الذي كان يعذب عباد الله الصالحين في الستينات، وقف يوما من الأيام يركل المصحف برجليه ويقول: لو أن الله نزل إلى السجن ها هنا لوضعته في الحديد معكم، ادعوه كما تشاءون. ثم إنه بعد ذلك خرج إلى الأسكندرية، وفي طريق عودته كانت أمامه سيارة نقل ملغمة بأعواد الحديد لا بالقنابل، وهو بسيارته يسير، فإذا به يرتطم بالسيارة فتدخل أعواد الحديد إليه جزاء وفاقا على ما كان يفعل. هؤلاء جميعا اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يسكت عنهم، أو يغيب عن الله شيء؟ فإذا سألت أين الله وهو القاهر فوق عباده، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يملي يمهل، أما أن يهمل هيهات هيهات. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، إنكم تخطئون بالليل ونار، يكررها 9 مرات في الحديث يا عبادي، دليلا على عنايته بهم سبحانه وتعالى، دليلا على حبه لهم، دليلا على لطفه بهم عز وجل. ويقدم الهداية على الطعام وعلى الكسوة، ليدل الدليل على أن الضلال أخطر من الجوع ومن العطش ومن العرج، لأن الإنسان إن كان ضالا كان كالبهائم، البهائم تأكل وتشرب ولكنها ماذا تفعل في الوجود؟ لا شيء. أما أن تكون أنت كمثلها فهذا هو العار، هذا هو العيب والشين والنقيصة معاشر المسلمين. انظر ها هنا يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذن هو الهادي المضل، نسأله الهداية سبحانه وتعالى. كلكم، إذن الكل يتساوى ولا يتفاضل إلا بالأعمال وإلا بالتقوى. كما أخبر الحق سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم الكل مفتقر إلى الله، كلكم عار، كلكم ضال، كلكم إلا هذا معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجسد ما قاله إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. افتقار كامل تام إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدبر الأمر إلا الله، ولا يسمعك إلا الله. هو سبحانه وتعالى الذي يرفع عنك العقوبة، هو الذي يرزقك، هو الذي يطعمك، هو الذي يسقيك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك. ثم إنه عز وجل قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. صيغة استطعموني، يعني إذا وجدت الألف والسين والتاء، هذه اسمها صيغة الاستفعال، يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى. بعد استهدوني أهديكم، يعني اطلبوا الهداية أهديكم. استطعموني أطعمكم. استكسوني، يعني اطلبوا الكسوة مني أكسكم. فقدم الطعام على الكسوة، لأن الطعام عند الناس أفضل من الكسوة. لم يذكر المال هاهنا، لم يقل كلكم فقراء فاسألوني المال، لأن المال ليس مقصودا في ذاته، وإنما المال يشترى به الطعام والكسوة، وأيضا تقام به الأماكن التي يهتدي إليها الناس. فلم يذكر المال، ذكر الحاجات الضرورية. فاستهدوني أهدكم. أي رحمة هذه؟ رحمة الله الرحيم. يقول لك اطلبها وأنت تأخذها. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. مجرد أن تدخل، أن تطرق، أن تطلب بلسانك، أن تكون صادق العزم في هذا، هو رحيم سبحانه وتعالى. ودل هذا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء عز وجل. ثم إنه عز وجل بعد ذلك يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. من ذا الذي يغفر الذنوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول تخطئون بالليل والنهار، هذا دليل على حلم ربك علينا، دليل على حلم الله عز وجل علينا. كان أحد الناس يوما من الأيام يفكر، يحاسب نفسه، وكانت عمره 60 سنة، 60 سنة، فقال بحساب الذنب الواحد في كل يوم، حساب ذنب واحد، فقام بعملية حسابية، فوجد أن 60 سنة إذا فعل ذنبا كل يوم يلقى الله 124,000 ذنب. قال: يا ويلتا، ألقى الله 124,000 ذنب. ثم صاح وصرخ حتى مات، فسمعوا من يقول: يا لها من ركدة إلى الجنة، فكيف بمن يذنب في اليوم 1,000 ذنب وذنب، بلسانه وبعينه وبيده وبكل، حتى بقلبه. والله يهيأ لي أن بعض الناس إن لم يذنب مرض. نعم نحن خطاؤون، وخير الخطائين التوابين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن التصميم عن الخطأ، الله سبحانه وتعالى حل لك المعضلة. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا الكبير والصغير. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنكم أنتم تحتاجون إلي، أنا غير محتاج إليكم. إن الله لغني حليم، إن ربي لغني كريم كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه العبادة، كما أن المعصية لا تضره، العبادة تنفعك أنت والمعصية تضرك أنت. أما ربك سبحانه وتعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم كما أخبر سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم بعد ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، يعني في مكان مرتفع، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، دعاءه يعني، ثم ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة إذا وضعت في البحر، الإبرة صغيرة وملساء لا يمسك فيها شيء، فإذا أدخلت البحر ماذا أخذت وماذا أبقت؟ لا شيء معاشر المسلمين. الله عطاؤه كلام ومنعه كلام، يده سبحانه وتعالى ملأى لا تغيضها، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا أنفق ربكم مذ خلق السماوات والأرض؟ هل نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى؟ إن الله عز وجل إنما يريدك أن تتربح عليه، لا ليربح هو عليك. ثم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الأثر أنه ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان محسنا أن لم يزد في إحسانه، وإن كان مسيئا أن زاد في إساءته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أمر مرا سريعا على ما ذكرته في هذا الحديث. فالحديث القدسي المعنى من الله سبحانه وتعالى، وصياغة اللفظ والنص إنما هي أمر أوكله الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يأتي هذا الحديث بتحريم الظلم، وإن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وذكرنا أن الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في ملك الغير بدون إذنه، وأخذ الناس بجريرة غيرهم، ثم هو تجاوز الحد. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الظلم ظلم عظيم لا يغفره الله وهو الشرك، ثم ظلم لا يعبأ الله تبارك وتعالى به وهو ظلم العبد لنفسه، ثم ظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى وهو ظلم العباد لبعضهم البعض. فلا بد أن تؤدي الحق إلى أهله أو أن يسامحك بعد ذلك الذي ظلمته. ثم بعد ذلك ذكرنا صورا من عاقبة الظالمين، ألا فاعلم أنه ما من شر في الأرض ولا فساد إلا والظلم هو الأصل فيه، وإن الله سبحانه وتعالى جعل الظلم مانعا من موانع محبة الله للعبد. إن الله يبغض الغني الظلوم، كما جاء عند الترمذي بأسانيد قد اختلف فيها، وقال الترمذي حديث صحيح. ومعنى أنه يبغض الغني الظلوم يعني يكره الغني كثير الظلم. فلماذا خص الغني بالظلم؟ أو أن الله سبحانه وتعالى هنا يحب الفقير الظلوم؟ لا، إنما يبغضه. ولكن الغني الذي اغتنى بماله أو بمقامه أو برئاسته أو بحكمه أو بنسبه، فهذا ظلمه يكون أوقع وأشد فحشا وأكثر عذابا، لأنه تقوى على الناس بما وهبه الله سبحانه وتعالى إياه وبما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ثم إنه بعد ذلك، معاشر المسلمين، ليعلم الجميع أن قاعدتين مهمتين لا بد من حفظهما، أما حقوق الله فهي على المسامحة، وأما حقوق العباد فمبنية على المشاححة. ثم القاعدة الأخرى التي يجب ألا تغيب عن عينيك، أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، وأن الله عز وجل قد توعد فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في الحديث أيضا، معاشر المسلمين، أن الله تبارك وتعالى يفتقر إليه في الأمور كلها، حتى في ملح عجينك، حتى في علف دابك دابتك، حتى في شسع نعلك. فسل الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي القدير، هو سبحانه وتعالى مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، انصر عبادك الموحدين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله. اللهم أقم دولة الحق وارفع رايته. اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، إذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم يا رب العالمين حرر كل أرض يذكر فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، اللهم لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم عليك بمن أعان على القتل المسلمين ولو بشطر كلمة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعافية الشاب. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم احشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذا جميلا، اللهم سقنا إليك سوقا جميلا. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.